بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى نقلا عن ابن كثير رحمه الله وقوله تعالى فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال اختلف القراء في أحصن فقرأه بعضهم بضم الهمزة وكسر الصاد مبني لما لم يسمى فاعله وقرئ بفتح الهمزة والصاد أحصن فإذا أحصن وقرئ بفتح الهمزة والصاد فعل لازم ثم قيل معنى القراءتين واحد واختلفوا فيه على قولين أحدهما أن المراد بالإحصان ها هنا الإسلام روي ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عمر وأنس والأسود بن يزيد وزر بن حبيش وسعيد بن جبير عطاء وإبراهيم النخعي والشعبي والسدي وروي نحو ذلك وروى نحوه الزهري عن عمر بن الخطاب وهو منقطع. وهذا هو القول الذي نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى في رواية الربيع قال وإنما قلنا ذلك استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم. وقال القاسم وسالم إحصانها إسلامها وعفافها. وقيل المراد به ها هنا التزويج وهو قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة وطاووس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم. ونقله أبو علي الطبري في كتابه الإيضاح عن الشافعي فيما رواه أبو الحكم ابن عبد الحكم عنه. وقد رواه ليث بن أبي سليم عن مجاهد أنه قال إحصان الأمة أن ينكحها الحر وإحصان العبد أن ينكح الحرة. وكذا روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس رواهما ابن جرير في تفسيره. وذكره ابن أبي حاتم عن الشعبي والنخعي. سياق الآية يقتضي هذا القول أنه بعد أن ذكر الزواج بالمحصنات بالجواري قال فإذا أحصن السياق يقتضيه. أباح الله نكاح الجواري من فتياتكم المؤمنات وثم ذكر قيد الإحصان ثم قال فإذا أحصن. القيد الأول بالإحصان مراد به عفيفة محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخلاق. فإذا أحصن أي صارت متزوجة. فبين الله أن حكم الأمة وإن صارت متزوجة أنها تنصف بالرمي عليها 50 جلدة وليس فيها رجم ولو كانت محصنة. هذا معنى الآية أنها ليس هناك رجم في حد الزانية ولو كانت محصنة فلا تظن أنها إذا صارت متزوجة وزنت أنها ترجم وإنما عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب أي نصف ما على العفيفات المؤمنات بمعنى 50 جلدة. قال وقيل معنى القراءتين متباين أي مختلف. فمن قرأ أحصن بضم الهمزة فمراده التزويج ومن قرأ أحصن بفتحها فمراده الإسلام اختاره الإمام أبو جعفر بن جرير في تفسيره وقرره ونصره. والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان هاهنا التزويج. من الذي يقول الأظهر أن المراد التزويج؟ ابن كثير وهو الأظهر كما ذكر، لأن سياق الآية يدل عليه، حيث يقول سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. ما معنى طولا؟ ساعة وقدرة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. والله أعلم. والآية الكريمة سياقها كلها في الفتيات المؤمنات، فتعين أن المراد بقوله فإذا أحصنا أي تزوجنا، كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما ومن تبعه. هذا مما فتح الله فيه على ابن عباس في التفسير، قد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه التأويل. قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره: وفيه دليل على أنه لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين، أحدهما أن لا يجد مهر حرة. من أين أخذ هذا الشرط؟ من أين؟ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. فالمحصنة في هذه أول آية المراد به الحرة. تقدم معنا أن الإحصان يطلق على المحصنات، يطلق على الحرة وعلى العفيفة وعلى المسلمة، لها إطلاقات. وعلى نعم على العفيفة ذكرناها. قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره: وفيه دليل على أنه لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين، أحدهما أن لا يجد مهر حرة، ما عنده قدرة على الزواج بحرة، والثاني أن يكون خائفا على نفسه من العنت وهو الزنا، لقوله تعالى في آخر الآية: ذلك لمن خشي العنت منكم. وهو قول جابر رضي الله عنه، وبه قال طاووس وعمر بن دينار، وإليه ذهب مالك والشافعي. وجوز أصحاب الرأي للحر نكاح الأمة إلا أن تكون في نكاحه حرة. جوزوا له أن ينكح الأمة إلا أن يكون قد نكح حرة، يعني ما يتزوج أمة على حرة. ولم يقيدوا القيود المذكورة. وأما العبد فيجوز له نكاح الأمة وإن كان في نكاحه حرة أو أمة. هذا من تمام قولهم أصحاب الرأي، العبد يجوز له نكاح الأمة ولو كان قد تزوج بحرة أو أمة، وإن كان في نكاحه حرة أو أمة. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه لا يجوز إذا كانت تحته حرة، كما يقول في الحر. والصحيح مذهب الجمهور وهو أنه لا يجوز الزواج بالأمة إلا بالشرطين المذكورين، سواء كان قد تزوج قبل أو لم يتزوج، سواء كان تحته حرة أو لم يكن. وفي الآية دليل على أنه لا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية، لأنه قال فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. جوز نكاح الأمة بشرط أن تكون مؤمنة، وقال في موضع آخر: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، أي الحرائر. جوز نكاح الكتابية بشرط أن تكون حرة. قوله المحصنات من الذين أوتوا الكتاب يشمل وصفين: أن تكون حرة، أن تكون عفيفة. وأن تكون عفيفة، الإحصان في هذه الآية يجمع الأمرين، تكون حرة وعفيفة. تكون حرة يستفاد من الآية الأخرى: من فتياتكم المؤمنات. والإعفاف يدل عليه أيضا تمام الآية: محصنات غير مسافحات. وجوز أصحاب الرأي للمسلم نكاح الأمة الكتابية هذا خلاف الآية من فتياتكم المؤمنات قيدة، وبالاتفاق يجوز وطؤها بملك اليمين. ما هنا خلافا إذا كانت ملك يمين يجوز وطؤها، لكن الكلام على الزواج. ثم قال رحمه الله: من هذا القائل؟ عازم بن كثير، قد انتقلنا إلى البغوي. البغوي ثم قال رحمه الله: فإذا أحصن قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بفتح الألف والصاد، بفتح الألف والصاد، أحصن قرأت حمزة والكسائي وأبو بكر، أي حفظن فروجهن. وقال ابن مسعود: أسلمنا. وقرأ الآخرون: أحصن بضم الألف والصاد وكسر الصاد، أحصن أي تزويجهن. فإن أتين بفاحشة يعني الزنا فعليهن نصف ما على المحصنات، أي ما على الحرائر الأبكار إذا زنينا من العذاب يعني الحد، فيجلد الرقيق إذا زنى 50 جلدة. وهل يغرب؟ فيه قولان: فإن قلنا يغرب فيغرب نصف سنة على القول الأصح، ولا صح أنه ما يغرب لأنه حق لسيده وملك له، تغريبه يجره أيضا على الإباق، يأبق على سيده، وأيضا لا يعاقب السيد، تغريب ماله عقاب على السيد ولا ذنب للسيد. ولا رجم على العبيد. روي عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال: أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتية من قريش، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50 50 في الزنا، ولا فرق في حد المملوك بين من تزوج أو لم يتزوج عند أكثر أهل العلم، يعني أن المملوك إذا زنى حده 50 جلدة سواء كان متزوجا أو غير متزوج من الذكور والإناث. وذهب بعضهم إلى أنه لا حد على من لم يتزوج من المماليك إذا زنى، لأن الله تعالى قال: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال طاووس. هذه مسألة أن التي لم تتزوج ما زالت، نعم، سواء كانت منكوحة بملك اليمين أو لم تكن، فيقولون هذه ليس عليها حد، إنما يعزرها سيدها، يعزرها أي يجلدها بعض الجلدات أو نحو ذلك. الأقرب أن عليها الحد أيضا، لكن الحدود على الأرقة يتولاها السيد كما سيأتي معنا، فليجلدها الحد وسماه حدا. ومعنى الإحصان عند الآخرين الإسلام، وإن كان المراد منه التزويج فليس المراد منه أن التزويج شرط لوجوب الحد عليه، بل المراد منه التنبيه على أن المملوك وإن كان محصنا بالتزويج فلا رجم عليه، إنما حده الجلد بخلاف الحر، فحد الأمة ثابت بهذه الآية. وبيان أنه بالجلد في الخبر، وما أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد يعني المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. يقال شعر بتسكين العين ويقال شعر. وقوله تعالى: ذلك يعني نكاح الأمة عند عدم الطول لمن خشي العنة منكم، أي الزنا، يعني الزنا يريد المشقة بغلبة الشهوة، وأن تصبروا عن نكاح الإمام متعففين خير لكم، لئلا يخلق الولد رقيقا، والله غفور رحيم. الذي يتزوج بأمة ما حكم أولاده؟ نعم، يصيرون عبيدا لسيد الأمة. وإذا كان الحرة متزوجة بعبد والعبد لسيد والأمة لسيد آخر، فلمن الأولاد؟ دقيقة عشان يلحقون بأمهم، فيكون ملكا للأمة، فلا يلحقون السيد العبد، وهذا مجمع عليه كحكم نعم الأموال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.